مجتمعون مع بعضهم وضعفاء يتقوون. ثلاث أربع بنات يقفون في طريق يمشين في طريق بعد المغرب، ولد بلطجي خرج عليهم وقف ولد ورفع انصرف، ها؟ لكن لو واحدة اخطفه، صح ولا لا؟ ها؟ هذا أمر واقعي. أنت تمشي في الطريق، واحد بلطجي خرج عليكم مجموعة، واحد رفع يده والثاني، وأنت مسكين ما معك، لا معك رشاش ولا رشاشات، والصواريخ هذه حلال لعباد الصليب، حرام عليكم أنتم. والنصارى يضربون الجيش في مسبير وما أحد يتكلم. وعندما تحدث تمثيلية العباسية، الإعلام اليهودي الصليبي ينفخ في بوق الشر. فواحد رجع للخلف، والثاني تقدم، والثالث واحد معه الرمال في يده، واحد معه حجرين، واحد راح مشمر ولد، ما سيقف أم يجري؟ سيضطر يجري ويمشي، مع أنكم بالنسبة له، كل واحد بالنسبة له إيش؟ ضعيف. لكن لما اجتمعتم أصبح عندكم إيش؟ قوة. نفس المسألة، ضعيف وحده يرد، لكن الضعيف هذا خاصة أن الضعيف هذا معه شيء من القوة. ضعيف سيء الحفظ ليس كذابا، ليس منتهيا، ليس طريح فراش، ممكن يدخل لص أو خبيث يدخل إلى شقة والرجل موجود فيها، لكن الرجل مسكين طريح الفراش ما يتحرك، ماذا سيفعل؟ من الذي دخل الشغل من الباب؟ قال له اسكت، حاضر، بس رجاء يعني بدل ما تسرق العشرة آلاف التي نملكها خلي لنا خمسة. لكن اثنين ثلاثة، هذا طريح، هذا موضوع أو متروك، هذا موضوع أو متروك. لكن اثنين ثلاثة وقاموا كل واحد بعصا، قالوا قوموا نضرب هذا المجرم، قوموا، قاموا كل واحد بعصا، اللي امسك عصا واللي امسك سكينا واللي امسك بيد الهون، فر وجر. فما هذه المساله، ان ان ان الضعيف الذي موصم بسوء الحفظ او الغفله او او او، ان هذا ليس كذابا، ليس متروكا، انما عنده حظ من ايش؟ من القوه، لكنها قوة إذا انفردت لا تحتمل التفرد. فلما وجد هذا مع هذا مع هذا مع هذا، أدت إلى إيش؟ إلى القوة، وأصبحت قوة تفيد. نفس المسألة في الحديث، سيء حفظ مع ضعيف، مع مدلس، مع مع مع مرسل، مع، دل على إيش؟ على أن هذا السيء للحفظ قد أتقن الحديث، وأنه من صحيح حديثه ومما ضبطه. أيضا كما أننا نحكم على المتواتر، المتواتر هذا ما يفيد اليقين، ليس أن كل حديث يفيد اليقين، إنما بمجموعه، وأنه إذا أصبح يسمى بالمتواتر يفيد اليقين، أما إذا لم يسمى بالمتواتر فإنه يفيد غلبة الظن. وإياكم ضعف الحديث لكذب في راويه أو شذ، أي أو شذوذ في رواياته بأن خالف من هو أحفظ منه، أو قوي الضعف بغيره مما يقتضي الرد كفحش الخطأ فلم يجبر ذا. كذاب أو شاذ، مو شاذ، أربعة خمسة يمشون في طريق، ولد خبيث معه صنجة معه سيف ويمشي، ما هو الذي شذ عن المجموعة؟ يا فلان تعال معنا، قال لا أنا طريق، يا أخي تعال معنا نحن يد واحدة، قال سأمشي وحدك، خلاص. إذن الشذ هذا، أنت البلطجي ماذا سيفعل فيه؟ ما هو واحد رجع إيش؟ أنه وحيد، يجلس يقطع في اللحم ويشفي